الأسماء والصفات، هذا هو الموضوع الذي سينال حظا كبيرا في الكتاب. فذكر الشيخ في مقدمته الثناء على الله عز وجل بالأسماء والصفات ليكون هذا كالإجمال لما سيفصل في موضوع الكتاب. قال: فهذه براعة استهلال، هذه بداية بارعة ومفيدة، لأنها تمهد للقارئ والسامع ما سيجده بعد في ثنايا هذا الكتاب. فهذه هي الأولى. المسألة الثانية: هل قضايا الاعتقاد محصورة في قضايا الأسماء والصفات التي اعتنت بها هذه الرسالة وغيرها من كتب العقدية؟ قال الشيخ: لا، إن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة مبنية على شرح الأصول الستة. يعني سنجد إن مباحث علم الاعتقاد، علم مصطلح الاعتقاد كما لا يخفى عليكم أصلا هو مصطلح لم ينشأ ابتداء في الوحي، ليس في الكتاب والسنة استخدام مصطلح الاعتقاد أو العقيدة كمصطلح على الفن، إنما المصطلح الشرعي هو مصطلح الإيمان. الإيمان، والعلماء لو تتبعنا كتبهم في هذا الفن لوجدنا أن كتبت بأكثر من عنوان، فمنهم من عنوان بأصل الدين أو الفقه الأكبر، ومنهم من عبر بالسنة وهذا كثير، أو الشريعة كفعل الأجري رحمه الله، ومنهم من عبر بالاعتقاد أو العقيدة. ولعل هذا المصطلح يعتبر من أواخر المصطلحات التي وسمت به مباحث هذا العلم. علم الاعتقاد يبحث في حقيقة الإيمان، يبحث فيما يتعلق به الإيمان، وأعظم ما يتعلق به الأصول الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتفرع عن ذلك من القضايا المتفرقة التي يتعلق الإيمان بها وصارت أصولا يتميز بها أهل السنة، كالقول في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل وأدخلت في كتب العقيدة قضايا هي من جنس المسائل الفقهية وليست من جنس المسائل العقدية، لكنها أدخلت لا لأنها اعتقاد، إنما لأنها خصائص تفرد وتميز بها أهل السنة عن طائفة أو أكثر من أهل البدع، كمثل مسألة المسح على الخفين تذكر لأنها صارت شعارا للسنة مخالفة للشيعة، فالشيعة يخالفون أهل السنة في مسألة الوضوء فهم يمسحون على القدم ولا يمسحون على الخف، ونحن نغسل القدم ونمسح الخف. فهذه تذكر لأنها من الخصائص، من خصائص أهل السنة. لماذا ركزت كتب الاعتقاد مثل كتاب لمعة الاعتقاد إذن على باب الأسماء والصفات؟ لماذا هذا التركيز مع شمول الفن لمسائل أخرى كثيرة؟ ما سر هذا التركيز؟ هل هذا قصور؟ لا، ليس قصورا، هو قصور لو أنا ظننت أن الإمام الموفق أراد يكتب كتاب شامل ثم لم يكتب إلا هذا، إنما كانت كتب كثير من هؤلاء الأئمة استجابة لقضايا ذات بروز في زمانهم ومكانهم تمس الحاجة إليها. ولذلك يا إخواني، من يتابع تدرج كتب العقيدة يجد أن هذه الكتب قد توسعت بقدر ما توسعت البدع المخالفة للمعتقد الصحيح، فكلما نشأ قول مبتدع صار القول الحق يؤصل ويفصل ويضاف إلى كتب الاعتقاد وينص عليه، بعد أن كان يذكر قبل ذلك مجملا وفي عمومات كلام أهل السنة. لماذا؟ للحاجة إلى ذلك، وحتى لا يقع الاشتباه بين الحق والباطل في حس المنتسبين إلى السنة. يعني إخواني الشيخ هنا نأخذ من هذا الكلام فائدتين كبيرتين. الفائدة الأولى إن إحنا إذا درسنا كتابا يعتني بباب أو بابين من أبواب الاعتقاد، فلا نظن ولا نحصر أبواب الاعتقاد كلها فيما قد درسناه. هذه أولى. والثانية أن نعرف لماذا ركز العلماء المتقدمون رحمة الله عليهم على هذه الأبواب، لأنها كانت تمثل جل ما خالفت فيه الفرق أهل السنة في ذلك الوقت. وهذا يدل على الواقعية والحيوية في معالجة أئمة السنة لقضايا عصرهم. بمعنى أن هناك قضايا قد لا يهتم بتفاصيلها الآن إلا قلة من المتخصصين، فلا يكون من الواجب عليك أن تشيعها على عموم المسلمين. وهناك قضايا أخرى قد فتحت أبواب الفتنة من جهتها على عموم الناس، فهذه وإن كانت تذكر إجمالا، الشيخ نفسه تكلم عن هذه المسألة، نجد قضايا توحيد العبادة في كتب المتقدمين لا تأخذ حظها من التفصيل والتقرير. لماذا؟ لأنه لم يكن ثمة خلاف في قضايا توحيد العبادة، ما نشأش الخلاف وأصل في ذلك الوقت حول توحيد العبادة، إنما بدأ مبكر الخلاف حول توحيد الأسماء والصفات وقضايا القدر. لذلك لا تعجبوا إذا وجدتم في كتب المتقدمين بيستدلوا على قضايا في توحيد الأسماء والصفات بقضايا في توحيد العبادة. يعني القدر المحكم المشترك هو توحيد الإيه؟ أذكر لكم مثال. لما كانوا ينازعون الجهمية في كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله عز وجل من صفته سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، فكان من جملة ما يستدلون به أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامة، وإنه لا يستعاذ بمخلوق. فدل هذا أن كلمات الله التي يستعاذ بها إيه؟ ليست مخلوقة. يعني هم بيستدلوا بالقضية بتاعة توحيد العبادة على أنها قضية إيه؟ مسلمة لا ينازع فيها الخصم، ويستدلوا بذلك على قضية الأسماء والصفات اللي هي محل النزاع. أنت الآن ممكن يكون اللي أمامك المشكلة عنده عكسية، ممكن تكون المشكلة عنده في توحيد العبادة، ممكن تكون منازعة الآن مع بعض الناس في قضية توحيد العبادة لا تكون واضحة عنده. إذن لا مانع أن يفصل الخطاب في قضايا في مكان وزمان لم يكن الخطاب مفصل فيها في مكان وزمان آخر، بل ذلك هو الذي فعله أئمة الإسلام الأعلام. فليست عنايتهم بهذه الأبواب معناها أن معيار السنية أننا لا نعد هذه الأبواب، بل معيار السنية ألا نعد هذا المنهج، فننضبط في ظل دائرة أهل السنة والجماعة ونصدر عن منهاجهم وأقوالهم وطريقتهم في الاستدلال وما قرروه وأجمعوا عليه، وأن ننطلق بذلك نصحح دين الناس الذين يعيشون معنا، لا ننفصل عن الناس. قد تكون هناك قضية مثلا مثل قضية الولاء لله سبحانه وتعالى وللرسول والمؤمنين، قضية قد يشوش عليها الآن، فيصير من الواجب أن يعتنى بها مزيد عناية، وأن تأخذ مساحة أكبر في الخطاب وفي التعليم. اكتسبت هذه الأهمية من ماذا؟ من أنك في وقت يحاولون أن يذيبوا فيه الفوارق بين المسلم والكافر. وطبعا هم أصلا بيحذف كلمة الكافر ديت ويقول لك المسلم إيه؟ وغير المسلم أو الآخر. حتى قد قرأت في بحث لأحدهم لن أسمي اسمه، قال انتوا ليه بتحصروا الاخوه في المسلمين بس؟ ده الاخوه ديت كل الناس اخوات. الاخوه في الانسانيه، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده كل انسان على وجه الارض هكذا بهذا الايه، بهذا العموم المخل الذي ليس في الامكان الان مناقشته، لكن اذكر لك هذه الامثله. المقصود اذن والذي ركز عليه الشيخ في المقدمه، لان هذه المقدمه مقدمه مفيده ليست خارجه عن السنه لخلوها من خطبة الحاجة، لأن السنة الإكثار من افتتاح الحاجات بخطبة الحاجة وليس لزومها على الدوام، بل هي مقدمة بارعة ومفيدة لأنها تضمنت الثناء عن الله عز وجل، على الله عز وجل بأسمائه وصفته. وهذا الموضوع هو الموضوع الذي سيكثر الكلام حوله بعده في ثنايا الكتاب. ثم لا تتوهم إن هذه كل العقيدة، يعني بعض إخواننا كان أحيانا يقول لك فلان ده عقيدته ما شاء الله متينة، ليه؟ يقول لك ما شاء الله درس مثلا شرح الوسطية. طيب شرح الوسطية هل في كل أبواب العقيدة ولا في الأسماء والصفات والقدر؟ في الأسماء والصفات والقدر، فيها مباحث أخرى أشير إليها بإجمال كالصفات السلوكية لأهل السنة ونحوهم. طب بقية الأبواب هذا تعميم مخل، هذا تعميم مخل. فإن العالم الذي كتب هذا البحث كتبه في باب بعينه وكتب غيره في غيره من الأبواب. والواجب على العلماء على ورثة الأنبياء أن يكونوا مداوين لجراح أمتهم، ملبين لحاجات من يعيشون بينهم من خلال الدين والمنهاج الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة المتقدمين. وضحت؟ هذا هو ما تناوله الشيخ تعليقا على هذه المقدمة. طبعا المقدمة فيها أشياء أخرى تحتاج إلى تعليق، لكن هذا ما كان ينبغي فيه التفصيل. أذكر معكم تعليقات يسيرة حتى نفهمها. الحمد لله المحمود بكل لسان، هذا هل يقصد به كل لسان، كل لسان بعينه، ولا كل جنس لسان؟ في كل جنس لسان. فما من خلق إلا وهو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. أما هناك ألسنة الكفار لا تحمد الله سبحانه وتعالى، لكن جنس الإنسان فيه المؤمن الذي يحمد الله. المعبود في كل زمان، أي من جنس مخلوقاته عموما، فقد يخلو من زمان معين في مكان معين من عبادة الله عز وجل، لا يعبده الإنسان لكن يعبده الملائكة، يعبده الحجر والشجر، فلا يخلو زمان من عبادته سبحانه وتعالى. الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا لعمومي وشمول علم الله تبارك وتعالى، لا يشغله شان عن شان، هذا من كماله سبحانه وتعالى، إن كمالاته ليست قاصرة ككمالات المخلوقين. الإنسان إذا عرف شيء أو انشغل بشيء يكون هذا يعني مستحوذ عليه حتى إنه يحول بينه وبين أن ينشغل بغيره. أما الكمالات الربانية فليست هكذا، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه في جميع العباد، الحكم حكمان، حكم قدري حكم شرعي. ما الحكم النافذ في جميع العباد؟ الحكم القدري، لا يخرج عنه مخلوق. أما الحكم الشرعي فيطيعه المؤمن ويعصيه غيره. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هل هذا معناه أنه ليست لله صورة، أم أننا نحن لا نتخيل له صورة بعينها؟ الثانية، لا نتخيل له صورة بعينها. أما ثابت لله عز وجل أن له صورة، جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم ممن يسر بالنظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى. هذه آيات. والصفات العلى ذكرها لأن الصفات أوسع من الأسماء، ولأن الأسماء تتضمن صفات لله عز وجل، فذكر الأسماء ثم تدرج إلى الصفات. ولا يخفى عليكم أيضا أن الخلاف في دائرة الصفات أوسع من الخلاف الذي جرى في دائرة الأسماء. فبدأ في ذكر الصفات، قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وتحت الثرى وانتشر القول في إنه لمصر وأخفى، أحاط بكل شيء علما. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. هذا كله يعني في معاني القرآن: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. انتقل من الأسماء إلى الصفات، ومن ذكر بعض الصفات إلى التعميم، انتقل من الأمثلة المذكورة إلى التعميم، أن الله عز وجل موصوف بكل ما ثبت في الكتاب وفي السنة. وده الموضوع اللي هو هيبدأ يتكلم عنه في هذا الكتاب. وضحت؟ قال المصنف: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. الشيخ جعل هذه المقدمة كلها بيان للأصل الذي قام عليه الإيمان في باب الأسماء والصفات. لماذا تقبل هذا الاسم؟ لماذا تقبل هذه الصفة؟ لماذا لا تحاول أن تبحث عن معنى آخر لما ورد في هذه الآية أو في هذا الحديث؟ الأصل الذي قام عليه منهج أهل السنة في تلقي الأسماء والصفات هو التسليم والتعظيم للوحي، وهذا أصل تميز به أهل السنة، تميزوا به بهذا الصفاء. يعني لا يخفى عليكم أن كل المنتسبين إلى القبلة لهم تعلق بالوحي وبالشرع. لو واحد منهم قال إني يعني لا أخذ عن الوحي يخرج عن الدين، كيف لا يأخذ عن الوحي وهو مسلم به؟ لكنهم ابتغوا الفتنة ومهدوا السبل ودخلوا من خلال شبهات آلت بهم إلى أن يفروا من معاني ثبتت في الوحي. لكن أهل السنة هم أهل الدين الصافي، أهل الإسلام الصافي، الذين حققوا كمال التسليم والانقياد لله عز وجل في الوحي، كل الوحي. وتكلم عن قضايا الصفات لأن كما ذكرنا هذه التي حصل في كثير منها نزاع ورد. ذكر المؤلف أن هناك ما قد يشكل من النصوص. ما معنى الإشكال هنا؟ يشكل في إيه؟ يشكل في الفهم، يعني قد لا يستطيع إنسان ما أن يفهمه على وجهه السليم. قال: هذا يجب الإيمان به لفظا وأن يترك التعرض لمعناه. يترك التعرض لمعناه، هذا يوهم أنه سيؤمن بشيء لا معنى له. هل يوجد في الوحي شيء يؤمن به ولا معنى له؟ تعالوا نتكلم عن آية آل عمران التي ذكرها وقسم الوحي من خلالها. الله تبارك وتعالى وصف القرآن بثلاث صفات، فوصفه مرة أنه كله محكم، قال كتاب أحكمت آياته، ووصفه مرة بأنه كتاب متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفه مرة بأن منه المحكم ومنه المتشابه في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا العلماء لهم بحث في معنى الإحكام والتشابه، بل إن شئت فقول أبحاث، لكننا سنمشي مع ما قرره الشيخ ها هنا، وهو من الأقوال القوية في الآية. ذكر الشيخ أن الإحكام هو وضوح الدلالة. الإحكام إيه؟ وضوح الدلالة. والاشتباه خفاء الدلالة. تمام كده يا إخواني؟ طيب، القرآن كله محكم، كله واضح الدلالة، أيوة كله واضح الدلالة، لكن بالنسبة لمجموع الأمة لا لأحد الأفراد. يعني ما فيش شيء من الوحي ما فيش حد في الأمة ما يفهمش معناه. لو في 50% هيبقى في 5 أو 10 أو 15% هيفهموا معناه، يبقى واضح بالنسبة لهم. يبقى كل القرآن واضح الدلالة بالنسبة إلى مين؟ إلى مجموع الأمة باعتبار الكل، ليس باعتبار الأحاد. مش المقصود أنه كل واحد يبقى كل شيء بالنسبة له واضح، وإلا فكل واحد منا تتضح له أشياء وتخفى عليه أشياء. طيب، والتشابه، قال متشابه مش بمعنى خفاء الدلالة، متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في وضوح دلالته، وفي أنه تكرر فيه القصص والأوامر والنواهي، فهذا هو الإيه؟ التشابه، يشبه بعضه بعضا. عفوا، هم مش يشبه بعضه بعضا في الوضوح بالمعنى انه من نفس الدرجه، لان احنا نقول ان وضوح الدلاله درجتين، لكن بمعنى انه كله يقول الى واضح الدلاله، وان اساليبه يشبه بعضها بعضا. طيب، ايه معنى ان بعضه محكم وان بعضه متشابه؟ الاحكام والتشابه يا اخواني نوعين، في محكم حقيقي وفي محكم اضافي، وفي متشابه حقيقي وفي متشابه إضافي. المحكم الحقيقي هو واضح الدلالة بنفسه بذاته، في آيات وحديث تقرأها كده هي واضحة لوحدها. ومحكم إضافي هو واضح الدلالة بغيره، يعني هو لوحده يحتمل وجهين في المعنى، لكنك إذا وضعته بجوار واضح الدلالة بنفسه تتضح دلالاته. يعني إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن لم يلد ولم يولد، ده واضح الدلالة بنفسه ولا بغيره؟ بنفسه. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة يعني الإيه؟ طريقة. طب كلمة طريقة ديت تشمل طرق كثير. واحد يقول لك ابتغوا إليه الوسيلة، يعني توسلوا إلى الله بالصالحين وتمسحوا بهم، ابتغوا إليه الوسيلة. وأنتوا تعرفوا توصلوا وحدكم كده، صح ولا مش صح؟ أهو، هو مش صح في المعنى النهائي، بس أقصد صح إن في حد قال كده، وقد استدلوا بهذه الآية. لأن لفظ الوسيلة لفظ مجمل، أي وسيلة؟ فلما يجي عندي في السنة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى هنقول إن الوسيلة يعني الوسيلة التي هي من أمرنا والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما شرع أن نتوسل به إلى الله فهو وسيلة نحن مأمورون أن نبتغي بها الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما لم يشرع لنا لا يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى وإلا فهو رد. فهنا الإحكام إحكام إيه؟ حقيقة ولا إضافي؟ الإحكام هنا إضافي. طيب الاشتباه الحقيقي أن يكون خفي الدلالة بنفسه لا سبيل إلى إدراكه، هل يوجد في القرآن والسنة شيء يصلح أن يقال إنه متشابه حقيقي لا يمكن فهمه ولا إدراكه؟ طيب كيف يأتي ذلك؟ والله تبارك وتعالى قد ذم من لا يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ طب هو لو لا يمكن فهمه ينفع تتدبره؟ ينفع؟ كيف تذم على تدبر شيء لا يمكن فهمه أصلا؟ فهذا لا يتأتى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى عنه وما على الرسول إلا البلاغ الإيه؟ المبين الواضح، فكيف يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا سبيل إلى فهم معناه وهو المكلف بالبلاغ الإيه؟ المبين؟ هل يعقل هذا؟ إذن ليس في الوحي ما يمكن أن يقال أنه متشابه إيه؟ حقيقي. أهل البدع منهم من يقول في متشابه حقيقي لا يمكن أن يعرف معناه، يتخذ دي ذريعة إلى إيه؟ إلى أنه يحافظ على قدسية الألفاظ لكنه ينفي معانيها. طب ليه بيحافظ على قدسية الألفاظ؟ لأنه في الجملة يا إخواني من أهل الإسلام وأهل القبلة، لو واحد رفض وأنكر نصا منقولا بالتواتر لكان ذلك سبيلا إلى خروجه من الملة، وهم في الجملة ليس محكوما على أعيانهم بذلك، وكثير منهم برضو باعتبار المجموع قد لا يقصدون الخروج من الإسلام ولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكذيب الوحي. طيب بقي عندنا المتشابه الإضافي. يعني إيه متشابه إضافي؟ المتشابه الإضافي يا إخواني هو المحكم الإضافي، هو الذي يخفى بنفسه ويتضح بغيره، ما يخفى على بعض الناس ويتضح لبعضهم، زي يبتغوا إليه الوسيلة، ممكن لوحدها تحتمل معاني لكن إذا وضعت بجوار غيرها اتضح معناها، ممكن إنسان ما لا يحسن أن يرد هذه إلى تلك يخفى عليه المعنى، لكن اللي يحسن يردها يتضح عنده المعنى. ولذلك لا يفوتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن إيه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من الناس؟ قالوا فهذا دليل على أن البعض لا يشتبه عليه بل يميز الحلال من الحرام، لأن ده من المتشابه الإيه؟ الإضافي، ممكن يشتبه على طائفة من الناس تكثر أو تقل بحسب العلم، كل ما الإنسان علمه زاد المتشابه الإضافي عنده إيه؟ يقل، والمحكم الإضافي عنده يزيد. ولذلك تجدون في تفسير قوله تعالى هن أم الكتاب أقوال عظيمة، منها هن أصل الكتاب الذي يرجع الكتاب إليه، لأن ده المحكم بنفسه، فالمتشابه الإضافي لما يرد إليه يصير محكما به، يصير محكم إضافي يحكم به. لذلك كان هذا هن أم الكتاب، وهن أم الكتاب هن معظمه وأكثره. فالأصل في الكتاب الوضوح والبيان، لأنه كتاب هداية. وضحت يا إخواني؟ طيب، إذا عرفنا معنى الآية التي استدل بها الشيخ الموفق، عرفنا أن الراسخ في العلم سبيله أن يؤمن بكل ما أتى عن الله عز وجل، آمنا به كل من عندي ربنا، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. طيب، قال ابن ليشتبه وجب الإيمان به لفظا، هذه الكلمة من ثلاث قضايا أخذت على الإمام الموفق رحمه الله، لم تأخذ على شخصه إنما أخذت على لفظه. إيه الفرق بين أن يؤخذ على الشخص وبين أن يؤخذ على اللفظ يا إخواني؟ ده فرق منهجي مهم. لما أخذ على الشخص أن الشخص يتبنى شيء ويكون الشيء ده خطأ، فأنا أخذ على هذا الشخص هذه المسألة بغض النظر عن الدرجة والحكم على الشخص بعد كده، بس ده يبقى أخذ على الإيه؟ على الشخص. ممكن الشخص يكون معلوم من حاله ومقاله أنه على رأيه، لكنه ربما قال مرة قولا أو كتب مرة كتابا فخانه التعبير، فيأخذ هنا على الإيه؟ على اللفظ. نقول اللفظ هنا ليس صوابا، لم يكن على وفق المراد، والشيخ لا يعتقد هذا الذي هو ظاهر الإيه؟ اللفظ، لأن الشيخ معروف باختياره المعتقدي واختياره المذهبي، ومعروف بمسلكه وكتاباته أنه منتمي إلى السنة الجلية، وليس هو ممن يقول بهذا الذي دل عليه ظاهر لفظه. تخيلوا هذا المنهج إخواني الذي يسلكه العلماء مع بعضهم البعض. فأخذوا ثلاثة مواضع من كتاب الموفق، أخذوها على إيه؟ على اللفظ، وما جعلوها قضايا يمزقون بها عرض الإيه؟ عرض الإمام، لأن معلوم عنه اتباعه للسنة. هذا منهج من الرحمة والعدل والإنصاف ينبغي أن يسلك، لأنه منهج الصالحين والأئمة المتبعين، بخلاف منهج تصيد الأخطاء الذي أشاعه البعض، فيأخذ الكلمة المشتبهة وتفسر بأسوأ معانيها، ثم تجرى الأحكام القاسية على من ربما لم يقصد أصلا هذا المعنى، أو من له كلام آخر يدل على نقيضه. وهذا مسلك بعيد عن العلم والعدل والإنصاف، بعيد عن الشرع الذي شرع الله تبارك وتعالى لنا. طيب، إيه المأخذ اللي أخذ عليه؟ قالوا إن إحنا لا نؤمن باللفظ فقط، إنما نؤمن باللفظ والمعنى. يعني لو حصل إشكال، أنا أؤمن باللفظ وبالمعنى بإجمال حتى لو لم يكن عندي تفصيل فيه. واضح يا إخواني؟ لكن الشيخ ما الذي دفعه إلى هذا الخلل أو الغلو في العبارة؟ ما رأى من تطاول بعض المبتدعين على ألفاظ الوحي، فأراد أن يبالغ في تعظيم ألفاظ الوحي قرآن وسنة. قال حتى لو أنت مش عارف تفهم شيء، لكن ألفاظ الوحي يسلم لها تعظم حتى لو لا تفهم أنت شيئا. هذا هو الذي دفعه إلى هذه الكلمة. قال وجب الإيمان به لفظة المتن، أليس معك؟ طيب يأتي الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال وما أشكل من ذلك أي من نصوص الوحي وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. أما الصحيح أنه يجب الإيمان به لفظا ومعنا. قوله تبارك وتعالى في الآية وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل له أحد معنيين في اللغة وفي الشرع الذي جاء على وفق لسان العرب، وله معنى ثالث اشتهر عند الأصوليين وغيرهم من المتأخرين. المعنى الأول للتأويل هو التفسير. التفسير المعنى الثاني للتأويل التحقق. لما قال نبئنا بتأويله يعني قلنا ايه تفسيره، ما معناه، ما معنى ذلك. طيب التحقق يكون في الأخبار ويكون في الأوامر. في الأخبار زي ايه؟ لما يوسف عليه السلام قالوا له السجدة قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا، تفسيرها ولا تحقيقها؟ تحققها هو حصلت، قد جعلها ربي حقا. طيب وتأويل الأوامر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينها أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكما ثبت أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت أم المؤمنين إيه؟ يتأول القرآن، يعني يحقق وينفذ أمر القرآن. إذن التأويل يا إما تفسير المعنى يا إما تحقق الخبر أو الأمر. واضح يا إخواني؟ طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف العلماء هل يوقف أم يوصل. هقول حضرتك بس خلص الآية تحت أمرك، لأن الآية جاءت على المعنيين الإيه؟ اللي في لغة العرب. الثالث ده حادث. إذا قلنا إن التأويل بمعنى التفسير يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولذلك ذكر في الأثر عن ابن عباس أنا من الذين يعلمون، يعني إيه تأويله هنا؟ تفسير. ماشي إخواني؟ وإذا كان التأويل على معنى التحقق وما يعلم تأويله إلا الله، فعلم حقائق ما تؤول إليه الأمور وما تقع وما تتحقق به هذا بكماله يختص به الله سبحانه وتعالى. والراسخ سبيله أن يفهم معنى التفسير الأول وأن يفوض إلى كمال علم الله عز وجل في التحقق الإيه؟ الثاني. وضحت يا إخواني؟ طب المعنى الثالث ده نذكره استطرادا، ليس يعني إيه في بحثنا هذا، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. لا إمتى يبقى تحريف؟ يبقى تحريف لو كان لغير قرينة معتبر، لكن لو كان بقرينة صحيحة. ولذلك خلي موضوع المجاز على جنب فنوصله إن شاء الله في محله جزاك الله خيرا. يعني عايز أقول حاجة يا إخواني، إن إذا كان التفسير إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة قرينة معتبرة فهذا من التفسير الصحيح، وإذا كان لقرينة غير معتبرة فهذا من التحريف الباطل. ولكل شواهد في مسائل أبواب الأسماء والصفات، لكن أنا خلينا في الأصل علشان من إيه من تفش مع التفاصيل يا إخواني. إذن قال الموفق، وضحت المسألة إن إحنا سبيل الراسخين في العلم إن إحنا نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم له ونفهمه، نفهم معناه لكن لا نعترض عليه ولا نحرف دلالته عن ظاهره. قال وكل ما جاء في القرآن. طب أقرأ النص وأشرحه إلا إذا كان خارج هذا الأمر. خارجه؟ تفضل. تحقيق الأمر إن ربنا قال له سبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ده تطبيق وتحقيق للإيه؟ للأمر بس، تنفيذه يعني. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول كما جاء، وترك التعرض له بالرد والتأويل. أترك أن أتعرض له بالرد، الرد اللي هو الإيه؟ التكذيب يا إخواني. الرد هنا الرد هنا إن أنا أكذب أقول لا ده ربنا ما قالش كده، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه؟ ما قالش كده. والتأويل الشيء اللي ما استطعش أن أنا أرده، لأن في عندي آيات في القرآن مش هعرف أردها، ما أقدرش أقول ما أردتش، أقول لا لا ده معناها مش زي ما أنت فاهم. التأويل هنا معناه التحريف المذموم والتفسير على غير ظاهر اللغة الذي جرى به لسان العرب وسرى في الوحي. والتشبيه والتمثيل، يعني لا تعتقد أنه يماثل صفات المخلوقين، لا نعتقد إن ما ثبت عن الله عز وجل يماثل صفات المخلوقين. لماذا يا إخواني؟ لأن الصفة تابعة للموصوف حتى في المخلوق. هل لما يتوصف العين بالقوة مثل ما توصف اليد بالقوة، ولا القوة في العين تناسبها وفي اليد تناسبها؟ يبقى القوة لما تكون قائمة في المخلوق تناسب المخلوق، ولما تقوم في الخالق سبحانه وتعالى تناسب الخالق. اليد لما تكون للمخلوق تناسب المخلوق، ولما تكون للخالق تليق بالخالق سبحانه وتعالى، وهكذا في كل الصفات. طبعا التشبيه والتمثيل يعني هذا من التكرار كما لا يخفى عليكم، لأن التشبيه في اصطلاح علماء السلف بمعنى التمثيل. التشبيه في اصطلاح علماء السلف بمعنى التمثيل. يعني مبحث الترادف في خلاف بين أهل اللغة وبين أهل الشرع، هما قريبان وليس مترادفين ترادف الكامل، لكن متقاربان. وما أشكل من ذلك يعني على الفرد المعين وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وإحنا قررنا أنه يجب إثبات لفظه ومعناه، يجب الإيمان بلفظه ومعناه. لكن من لم يحسن الكلام عن المعنى لا يتكلم فيه. والعلماء لما قرروا ترك التعرض للمعنى لأن المعنى هو على ظاهر الخطاب، على ظاهر الخطاب العربي، ونرد علمه إلى قائله. تفضل. أي ونرد علمه إلى قائله يعني الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل عهدته على ناقله كما ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. مبتغي هنا الايه؟ هنا يبتغي التحريف، يطلب التحريف، يطلب الخروج عن الحق، ويجعل الذريعة إلى ذلك اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، وهو لا يستطيع أن يخرج عن مقتضى الألفاظ الصريحة المحكمة البينة بنفسها، فيذهب إلى اللفظ الذي يحتمل ويجعله بوابة للإيه؟ للتحريف والخروج عن مقتضى الصراط المستقيم. فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيادة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يعني لما تلاقي إنسان يترك الأدلة الصريحة والألفاظ الواضحة ويأتي اللفظ في احتمال علشان يخرج منه بمعنى باطل، ربنا عز وجل أولئك الذين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين سمى الله أخبرك عنهم فاحذروهم فاحذروهم. وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم لأن هذا سبيل إلى الفتنة والخروج عن مقتضى صحيح الدين. ثم حجبهم عما أملوه، يعني لم يجعل لهم سبيلا إلى تحريف الدين في ذاته، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فالحقيقة الله عز وجل ينفرد بها، والمعنى هو على ظاهر الخطاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى ونقله الراسخون في العلم. أحب أن أؤكد ها هنا على ما ذكره الشيخ من أهمية أن الإنسان يتعلم ما هو حق في ذاته من خلال صفاء الوحي، من خلال ما أجمع عليه وما قرره الأئمة المتفق على إمامتهم. ثم بعد ذلك قد يجد ألفاظا تشكل عليه في كلام الأئمة أو بعض الأئمة، فهذه إما أن يخرجها ويفسرها على ما هو مقتضى السلامة المعلومة، وإما أن يعتذر عنهم ويستغفر لهم كما أمرنا أن نستغفر للذين سبقونا بالإيمان، وأنها خرجت مخرج الزلل الذي لا يسلم منه إنسان ما. وهذه نقطة مهمة إخواني أحب أؤكد عليها معكم. يعني إيه؟ يعني أحيانا بعض إخواننا لا يعرف مثلا إلا قول واحد في المسألة، حتى لو كان هو القول الصح أو الراجح، لكنه لا يعلم أنه ممكن يكون فيه دليل قد يعرض ولو بشبهة ما، لا يعلم أنه ممكن يكون فيه أقوال لبعض أهل العلم تخالف ولو كانت أقوالا ضعيفة أو محكوما بأنها من جنس الزلل. مهم أن الإنسان في مرحلة من مراحل الدراسة يطلع على هذه الأشياء ويطلع على تخريجتها ومناقشة أهل العلم لها، حتى لا تفاجئ عندما يأتيك خصمك بقول على خلاف ما عرفته. ممكن إنسان يقرأ هذا الكلام وحده فيقول مثلا أن منهج أهل السنة هو عدم العلم بمعاني آيات وحديث الصفات، أنت تؤمن باللفظ وتترك التعرض للإيه؟ للمعنى. ظاهر اللفظ مشكل معايا إخواني، لكن لا، إحنا عندنا جملة كثيرة من النقول والعبارات الأئمة تثبت أنهم لم يكونوا يرون ذلك، وكانوا يفرقون بين المعنى الذي يفهمونه وبين الكيفية التي يجهلونها. يعني كيفية صفة ربنا إحنا ما نعرفهاش، نحن لا ندري كيف هو فلا ندري كيف تكون صفاته، لكننا نفهم معاني صفاته سبحانه وتعالى. ما أثر عن إمام مالك وعن شيخه ربيعة لما سئلوا عن كيفية الاستواء كيف استوى، قالوا الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم على مقتضى اللسان، والكيف غير معقول، ففرق بين المعنى المعلوم والكيف المجهول. وهذا التفريق مستقر عند أئمة الحديث. ابن مندة في كتاب التوحيد يذكر أن صفة الله عز وجل يقول نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة والإيمان بها والتسليم لما أخبر الله عز وجل في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. قال ذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله عز وجل فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته. قال وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويلها. يبقى إيه معنى غير ترك التعرض لها؟ الكيفية دي كلها تفوض إلى الله عز وجل، وشيء كمان هو بتكلم عن المعنى، يعني لا تتعرض لها بغير معناها المتبادر المفهوم من مقتضى اللسان العربي كما قرر العلماء، كما قرر العلماء. كلام الأجري، كلام لأبن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية يبين أن أثر مالك هذا جعلوه ميزانا. أيضا الإمام الذهبي يروي في كتاب العلو عن أبي جعفر الترمذي الفقيه المتوفى عام 295 هجريا أنه كان في مجلس فسأله سائل عن حديث نزول الرب، فالنزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو؟ ده تساؤل من الايه؟ من السائل، لما بينزل يعني بيفضل فوقه حاجة؟ فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب، به ديت بإيه؟ بالنزول المعقول، والسؤال عنه بدعة. عن إيه؟ عن الكيف المجهول، السؤال عن المجهول بدعة، والإيمان بالمعلوم واجب. قال الذهبي بعد ذلك: صدق فقيه بغداد وعلمها في زمانه، إذ السؤال عن النزول ما هو؟ عي. ليه؟ قال لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. مش إخواني واضح سياق أهل العلم في الكلام في هذه المسألة؟ طبعا يعني هناك نقول كثيرة في هذه المسألة، نكتفي بهذا منها. المقصود أن كلام الأئمة في عدم التفسير ونحوه، يعني عدم التفسير على غير مقتضى الإيه؟ اللسان، ظاهر اللسان العربي، والله تبارك وتعالى أعلم. الذهبي أيضا في العلو نقل أثر عن أبي عبيد، وأبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة الاجتهاد الكبار، قال عنه: كان أبو عبيد من أئمة الاجتهاد رأسا في اللغة، حسبك أن إسحاق ابن راهوي قال: الله يحب الإنصاف، أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد. هذا كلام من؟ إسحاق ابن راهوي رحمه الله. وتوفي أبو عبيد سنة 24 و200، ألف كتاب غريب بالحديث. قال الذهبي: وما تعرض لأخبار الصفات بتفسير. ليه؟ لأن ملهاش معنى؟ لا، قال: بل عنده ألا تفسير لذلك غير موضع الخطاب العربي، والله تعالى أعلم. لا تفسير لذلك إلا إيه؟ موضع الخطاب العربي. لا، هو عايز يقول لك ان الاثنين مذمومين على الاقتران، فخاف من دوت زي ما بتخاف من ده، لان ده مذموم زي ده، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي. فإذا كنت تخاف من الفتنة فلا تفتح على نفسك باب الايه؟ هذا التأويل الباطل. وضحت؟ الفقرة الثالثة لصاحب المد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. الإمام أحمد علم علم على لزوم السنة حتى قيل إن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة. الإمام أحمد بن حنبل بلغ من ثباته على السنة وتفرده بذلك أنه صار من يريد أن ينتسب إلى السنة بعده يعلن انتسابه إليه، كما نجد في كلام من؟ الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، لو قرأتم كلامه كما في الإبانة عن أصول الديانة يذكر وبما قال به الإمام أحمد بن حنبل قائلون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل إلى آخر ما ذكر رحمه الله، الذي نصر الله به الدين وقمع به البدعة. فصار اتباع الإمام أحمد علامة على اتباع ولزوم السنة، وإن كان الأمر كما قال العلماء في كلمة لطيفة ذكرها أحد العلماء، قالوا المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني هذا المعتقد موجود قبل أحمد، كان عليه مالك والشافعي، لكن الذي ظهر بهذا المعتقد هو الإمام أحمد. لماذا؟ لأن المحنة حصلت في عهده وصمد هو لها رحمه الله وبرز فيها، فصار شعار السنة لزوم ما كان عليه الإمام أحمد، مع أن هذا المعتقد الذي كان عليه من كان قبله الإمام أحمد رحمه الله. هذا تفضل رباني عظيم وله ثمنه، قد بذله الإمام رفع الله تبارك وتعالى درجته. أيضا تجد أن الإمام الموفق بعدما ذكر التأصيل المنهج اللي هنتعامل به بدأ يذكر الموضوع التفصيلي الذي هو محل النزاع، تكلم عن وجوب التسليم، طب هنسلم في إيه؟ بدأ يذكر تفاصيل من بعض الأحاديث، أحاديث الصفات محل النزاع. وطبعا تلاحظوا أن النزاع في أدق وأخص قضايا، قضايا الصفات الخبرية، يعني احنا عندنا النزاع على مراحل، في عندنا نزاع مع من يخالف في إثبات الأسماء لله عز وجل، نجد ذلك عند المعتزلة، ونجد بعد كده نزاع من لا يخالف في الأسماء في الجملة لكنه يخالف في الصفات، وده عند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. وحتى هؤلاء عندهم تفاصيل، فهناك يعني الأشاعرة مشوا على طريقة الكلابية، بيثبت الصفات العقلية وينفي الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا تعرف إلا من جهة الخبر، الصفات العقلية التي تعلم بالعقل كما تعلم بالنقل بالخبر. لما أثبت لربنا عز وجل كمال العلم والقدرة والسمع والبصر، هل لابد أني أسمع فيها آية أو حديث، ولا العقل يشهد بذلك والفطرة؟ فدي بيسموها صفات العقلية لهذا المعنى. لكن لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، هل كان يمكن أن نهتدي إلى ذلك بعقولنا؟ لا يمكن. هذه صفات إيه؟ خبرية لا تعلم إلا من جهة الخبر. فدي أضيق دائرة فيها النزاع، يعني إذا سلم لك خصمك في الصفات الخبرية يبقى سلم لك في كل إيه؟ في كل ما سبق، فقد سلم لك في كل ما سبق. تفضل. احنا دلوقتي عارفين في مذهب السني ده ان شاء الله عليه، هو المذهب الشيعي، هل في ناس انصار مذهب المعتزله او الان؟ في اناس، لكن هؤلاء يعني قطاعات من المتخصصين الذين اصابهم الهوس في بعض هذه الاشياء. وطبعا الاعتزال بمعناه الفج قد لا تجد، لكن تجد اراء له في ابحاث مصنفه عن المعتزلة الجدد ونحوهم. لكن الأشاعرة طبعا لهم وجود غالب في كل المعاهد العلمية، وده شيء بدأ من العصر العباسي مش من النهاردة. يعني أنت النهاردة المذهب الأشعري هو المذهب الرسمي الذي يدرس في المعاهد السنية التي ليست شيعية، كالأزهر والزيتونة وفي الغرب، وانت ماشي في المشرق لحد ما توصل للهند ونحوه بيدرسوا هناك مذهب قريب من الأشاعرة، من الأشاعرة هو مذهب الماتريدية، واعتبروا الماتريدية والأشاعرة يعني جناحين لأهل السنة بيسموا نفسهم كده. حتى بالحضرتك معايا، فهؤلاء ليسوا على صفاء السنة، بيخلفوا أهل السنة، ليسوا بتون الصفات الخبرية التي نتكلم عنها الآن، بيثبتوا سبع صفات عقلية فقط، ولهم مسائلهم، ولهم مسائلهم، يوافقون السنة في أشياء ويخالفونها في أشياء أخرى كثيرة. وضحت الرؤية. وعشان كده بنقول وإحنا قدمنا في البداية إن ممكن بعض المسائل اللي ترد معنا تكون دائرة النزاع فيها دائرة ضيقة، يعني مع قلة محدودة من الناس عندهم مشاكل في هذه القضايا، لكن الأكثرين، أكثر الأمة ليست واردة عليها هذه الشبهات، بل حتى كثير من الدارسين في الأزهر حقيقة لا ترد عليهم هذه الشبهات بكثرة، لأن أكثرهم لا يفهم العقيدة الأشعرية التي تدرسها، هي عقيدة معقدة مصاغة بطريقة منطقية، يعني تجد طلبة الأزهر يفرون من قسم العقيدة والفلسفة. أبسط بمعنى أنها من أقرب للسنة، هي لا شك أنها أقرب من غيرها، يعني إذا وضعت مقارنة بالمعتزلة ومقارنة بغيرهم لا شك أنها أقرب، لا شك. وحتى شيخ الإسلام له كلام أن الأشاعرة في الأماكن التي تكون البدع فيها من جنس الاعتزال والتشيع يكونون هم أهل السنة في هذه الأماكن، أي باعتبار انتمائهم المجمل إلى السنة. يعني احنا عندنا لما صلاح الدين رحمه الله أنقذ مصر من التشيع العبيدي المدعو بالفاطمي وردهم إلى السنة، لم يرد إلى السنة المحضة، إنما رد إلى السنة على طريقة الأشاعرة، لأن ده كان المذهب الرسمي اللي بتتبناه الخلافة العباسية في ذلك الوقت معبرا عن العقيدة السنية. حضرتك معايا؟ لكن هذا يمدح ولا يذم؟ يمدح. طبعا حضرتك معايا يمدح، يعني انت كنت فين وبقيت فين؟ على العموم طبعا يمدح، وعلى الخصوص ينظر الى خصوص حال الفرد، يعني هل قدر على اكثر من ذلك وعرف اكثر من ذلك فاعرض عنه وتركه، ولا كان هذا مبلغ علمه؟ فالذي يكون هذا مبلغ علمه من السنة وينصره يشكر على ذلك، لكن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا ان نقف عند حدود شخص من الاشخاص مهما علت رتبته الا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من علامة الاهتداء، عدم الغلو في الأشخاص، وعدم أيضا الحط على الأشخاص. فنحن لا نغلو في الواحد من هؤلاء ونجعله معيار للسنة، ونحن أيضا لا ننكر له فضله ونحط عليه، وإنما يعني نحن نعيش كما يقولون في بركة عمله، يعني بركة إزالة دولة العبيديين انتفعنا كلنا وانتفع أهلنا وأجيالنا بها، وإلا كان زمانك لسه عايش في العهود التي تقرأ عنها في التاريخ، عفانا الله وإياكم. ماشي إخواني. أيضا مما أخذ عن المؤلف ابن قدامة قوله بلا كيف ولا معنى، هو ينقل كلمة بلا كيف ولا معنى دي عن مين؟ عن الإمام أحمد. العلماء قالوا هذه الكلمة أراد بها الإمام أحمد أن يرد على طائفتين منحرفتين. الطائفة الأولى من عندهم غلو في الإثبات حتى يدعوا مشابهة وممثلة صفات الله لصفات المخلوقين، فهؤلاء رد عليهم بلا كيف، لأن إثبات كيفية من الغلو في الإثبات، من الغلو في الإيه؟ في الإثبات. ولا معنى أراد الرد به على الذين يعطلون المعاني الشرعية صحة اللي هي ظواهر الخطاب العربي ويفسرون بمعاني أخرى يزعمون إن هي ديت التي أريدت من الوحي، اللي هو التأويل الباطل، اللي هو التحريف اللي احنا تكلمنا عنه. لم يرد إنه لا معنى لها على الإطلاق كما قررنا، لم يرد ذلك، بل الأثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسير بعض الصفات ثابت وموجود، فلا يقال لا معنى يعني على الإطلاق، يعني لا معنى من خارج ظاهر اللغة الذي أتى في الوحي قرآن وسنة وسلم له المتقدمون الصحابة والتابعون وتابعوهم. طب هم أخذوا على الإمام موفق ليه كلمة وهي مش بتاعته؟ قال أخذوا عليه أنه لم يفسرها مع إشكالها، مش أخذوا عليه أنه أوردها، إنما أنه أوردها ولم يفسرها، وكان ينبغي تفسيرها حتى لا تكون محلا للإشكال. وكما ذكرنا أن القاعدة أن يفهم الحق، ثم من عرف أنه من أهل الحق يفسر كلامه على مقتضى حاله، ومن علم أنه زل في هذه المسألة فيوزن على مقتضى هذه الزلة. ماشي إخواني الكرام؟ ذكر لذلك مثال مهم، ذكر لذلك مثالا مهما، قال ما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف عن شدة، يكشف عن إيه؟ عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت عن شدة وبأس. هذا قول معين في موضع معين، اللي هو إيه؟ اللي هو هذه الآية. فالذي يتبع المتشابه يقول ده الصحابة بيؤولوا نصوص الصفات اللي موجودة في القرآن، والدليل على كده إن سيدنا عبد الله بن عباس وده حبر الأمة ترجمان القرآن، أول صفة الساق الواردة في الآية. فنحن حين نؤول بقية الصفات نحن نسير على درب إيه؟ عبد الله بن عباس. يبقى إحنا كده هو إحنا السلفية وإحنا السنة وإحنا اللي ماشيين ورا الصحابة. ويهدر كل ما ثبت عن الصحابة والتابعين في إثبات الصفات، ويتعامل مع المسألة على أن كل ما ورد في إثبات الساق هو هذه الآية، وهذا كلام كله باطل. لماذا كله باطل؟ لأنه أولا أدلة إثبات صفة الساق لله عز وجل ليست هي هذه الآية وحدة، بل ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في الصحيحين ثم يكشف ربنا عن ساقه، هذا يوم القيامة لما يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، ويأتيهم ربنا عز وجل في صورة غير التي رأوه عليها أول مرة، ويسألهم هل بينكم وبينه علامة فيقول نعم، فيكشف الله عن ساقه فيسجد لله كل مؤمن. وأما المنافق الذي كان يسجد رياء يريد أن يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا ويحال بينه وبين السجود لله تبارك وتعالى. فنقول له إن ما أمكن وما احتمله اللفظ في الآية لا يرد على لفظ الحديث، يعني الاشتباه والإمكان الوارد في لفظ الآية ليس موجودا في لفظ الحديث، لأن في فرق بين أن يقال ساق غير مضافة يكشف عن ساقها كذا فدي تحتمل كذا وكذا، وبين أن يقال يكشف ربنا عن ساقه دي مضافة. وليس تفسير ابن عباس للآية أولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله أبو سعيد رضي الله عنه. هل ده أولى من ده؟ ليس أولى. وليس إذا قال ابن عباس في الآية قولا تحتمله الآية معناه أنه ينكر ما رواه أبو سعيد. فالآية لها وجهان عند أئمة السنة، إما أن تفهم أنها تتكلم عن شيء غير الذي يتكلم عنه الحديث فيتوجه فيها قول ابن عباس وده وجه، وإما أن يقال ان الآية والحديث يتكلمان عن شيء واحد، والحديث فيه مزيد تفسير للآية، وهذا ما ذهب إليه الأكثرون. فالاحتمال في دلالة الآية ليس مخرج عن السنة، أحد أقوال أهل السنة في الآية، لكن في فرق بين أن أخالف في دليل بعينه وبين أن أخالف في الصفة. يعني قد لا نتفق في دلالة دليل معين على صفة معينة، فليس النزاع في الدليل نزاع في الصفة. أنا ممكن تكون الصفة بتثبت عندي بدليل آخر، لكن أنا شايف أن الدليل ده ما تثبتش به الصفة دي. معايا إخواني؟ وده موجود على فكرة في مسائل عديدة. أهل السنة قد يتنازعوا في أن بعض الأدلة هل هي تدل على هذه الصفة أو لا. معايا؟ يعني شيخ الإسلام بيذكر مثلا آية فثم وجه الله، قال إن الوجه هنا ليس وجه الله بمعنى الوجه الذي هو صفة، إنما الوجه بمعنى الجهة. بل قال وأخطأ من أدخلها في آيات الصفات. ابن تيمية لا يثبت صفة الوجه لله ولا يثبتها؟ يثبتها في ألفاظ صريحة، لكن هو هنا بيناقش الايه؟ الدليل المعين. هو لا يرى ان هذا الدليل المعين يدل على هذه الصفة المعينة، وغيره ربما يرى ان هذا الدليل مع غيره ايضا يدل على هذه الصفة. فنزاع ابن عباس في دليل معين ليس معناه نزاع في الايه؟ في الصفة. يبقى كده دي خداع بيحصل. واضح يا إخواني؟ فنحن نسلم أن الآية حصل فيه خلاف في فهمها، ولا نسلم أنه حصل فيه خلاف في إثبات الإيه؟ في إثبات الصفة. واضح؟ لأن عندنا فيه أثار تدل على إجماع المتقدمين على إثبات الصفات. تعالوا أذكر لكم شيء منها كده سريعا عشان تعرفوا احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقوله كده من عندنا. البيهقي روى بإسناد صحيح عن الأوزاعي. الأوزاعي إمام الشام من أئمة تابعي التابعين، قال كنا والتابعون متوافرون، يعني إيه؟ كثيرون، نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. يبقى ده كان إجماع مستقر في كل الإيه؟ في كل الصفات. عبر عنه ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله، فقيه المغرب العظيم، قائلا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لن يكيفوا شيئا من ذلك. أما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. ابن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد وأثبات صفات الرب يقول إيه؟ فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قال المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين يقولون صفات خالقنا وصفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى سنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأجري في الشريعة اعلموا وفقنا الله وإياكم لرشدنا القول العام أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه إلى آخر الكلام. قال وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به. ابن مندة في كتاب التوحيد، إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة إلى آخر الكلام. الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم إلى آخر الكلام. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد أخبار صحبه ونقلت العدول والثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون تشبيها لصفاته إلى آخر الكلام. ذكر أمثلة. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخر كلامه. قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ورد بها الأخبار الصحيحة. وقال في آخر الكتاب بعد عد أسماء جملة كثيرة من أسماء الأئمة جيلا بعد جيل وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها. والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة قال مثل ذلك أيضا. بل انظروا إلى ما حكاه ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري. في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قال الشيخ السهروردي في كتاب العقيدة له أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال الطيبي هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح. وقال غيره لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح صريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. ومن المحال أن يأمر الله تعالى نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حظه على التبليغ عنه بقوله ليبلغ الشاهد الغائب. حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته من التقريرات فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق. هذا كله كلام النقل الطويل ده كله عن ابن حجر في فتح البيت. الإمام الدارمي رحمه الله في النقض على المريسي قال ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمى في كتابه وفي أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد منها 34 صفة نسقا واحدة يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف معنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين. قال وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث دون من سواه. كلام ابن المجشون رحمه الله قرين الإمام مالك كلام طويل أيضا. وانظروا إلى هذا الأثر اللطيف أختم به ولا أطيل عليكم. أثر شريك القاضي. شريك القاضي الذي وصفه الذهبي في العلو أحد الكبار أحد الكبار. قال الذهبي عن عباد ابن العوام رحمه الله قدم علينا شريك ابن عبد الله منذ نحو 50 سنة فقلنا له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم. قال فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا. عارفين الحديث إخواني عند المتقدمين يعني إيه؟ حديث يعني سند ومتن. يعني لو نفس المتن ولو 10 أسانيد يبقى كده كم حديث؟ 10 أحاديث. احنا عندنا الناس فاهمة ان الحديث مختلف لازم المتن مختلف. لا، بدام الطرق والأسانيد مختلفة تبقى دي أحاديث إيه؟ مختلفة. قال فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، ثم قال أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا، فهم عمن أخذوا إلى آخر الإيه؟ الكلام. طبعا في كلام لعدد هائل من الأئمة في هذه المسألة. إذن ثابت يا إخواني أن أئمة السنة المتقدمين كانوا يثبتون معاني صفات الله سبحانه وتعالى على ظاهر الخطاب العربي، وإن قول يوم أحمد لا كيف ولا معنى لا كيف، خلوا بالكم مش معناها أن ما فيش كيفية لصفات ربنا، إنما لا كيفية نحن نعلمها، لأن كل شيء موجود لابد أن يكون لوجوده كيفية، لكن نحن لا ندرك هذه الكيفية. ولا معنى يعني ولا معنى من المعاني الباطلة التي يحرف نصوص الكتاب والسنة بها هؤلاء المبتدعون. أما المعاني التي هي على ظاهر الخطاب العربي فهي ثابتة لا نختلف فيها. والأصل والقاعدة التي تعصم من الزيغ يا إخواني ما ذكر الله عز وجل كل من عندي ربنا، أن تؤمن بالوحي كله وأن ترد بعضه إلى بعض وأن تجعل المحكم أصلا يرد إليه، هذا هو الذي يعصم من الزلل، وإلا ستقع في الفتنة وتتبع المتشابه وتترك المحكم، لأن المحكم سيصد عليك طريق الهوى. والاشتباه ليس فقط واردا في أدلة الوحي، إنما يرد في كلام الأئمة والعلماء، كما يرد قبل ذلك احتماله على أدلة الوحي. وإن الإنسان المنصف لا بد أن يعرف المعتقد السليم من منابعه، وأن ينظر إلى هذه الإجماعات الصحيحة الصريحة والمعاني المثبتة، ليعلم أن من قالوا هذه الكلمات من أئمة السنة المنتسبين إلى هذا المنهج والمظهرين له في الأرض، إذا قال الواحد منهم لفظا يمكن أن يفهم منه خلاف ذلك فإما أن يخرج وإما أن يخطأ اللفظ فقط. لا ذلك يبقى السؤال دخليه برا الإيه الموضوع، معلش سامح. تاني إخواني أنا هقرأ معكم الإيه النص بتاع الإمام الموفق رقم 3. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، يعني من أدلة الصفات الخبرية. قال نؤمن بها، وإحنا قلنا إيش معنى الصفات الخبرية؟ لأن اللي هيسلم بها يسلم بما سواها، إن أخص النزاع يكون في هذه، وأصل النزاع ده مع الكلابية، وعنه انتقل إلى أن يكون مع متقدمي الأشاعرة. يعني متقدمي الأشاعرة على فكرة بينزعوا في الصفات حتى الخبرية، على فكرة مش كلها، بينزعوا في الصفات الفعلية وبيثبتوا الصفات الذاتية. الأشاعرة المتقدمين لو قرأتوا كلام الأشاعري نفسه في الإبانة وفي غيره بيتكلم عن إثبات الوجه واليدين، ما عندوش مشكلة في الصفات الخبرية الذاتية، لكن عنده الإشكال الأضيق في الصفات الخبرية الفعلية. ماشي؟ من باب يعني الإشارة زي الحاجات اللي هو جايبها ديت النزول للسماء الدنيا. قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. الكيف غلو في الإثبات، المعنى المراد نفيه، الغلو في الإيه؟ في النفي، بأنك تخترع لها معاني أخرى تتوهم أنها أبعد عن المشابهة. قال ولا نرد شيئا منها، لا نكذب شيء ثابت بالنقل الصحيح ونعلم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، الفقرة الرابعة نقل الموفق قول الإمام الشافعي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الموفق: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الفقرات من الرابعة إلى السادسة كلها في إثبات المعنى السابق الذي نقله عن الإمام أحمد. له نقل الأول عن الإمام أحمد في النقل السابق. ماذا أراد أن يؤصلها هنا؟ أراد أن يؤصل أن هذا الذي قاله الإمام أحمد هو ما اتفق عليه أئمة الإسلام خلفا عن سلف. فالإمام أحمد لما قال هذا الكلام ما كان قائلا شيئا من تلقاء نفسه، بل قبله شيخه أستاذ الإمام الشافعي. أنت عارفين الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد كان معظما للشافعي تعظيما شديدا، يحفظ له فضله ويعرف له بركته عليه، حتى أنه قال لابن الشافعي: أبوك أحد أربعة أستغفر لهم في السحر، ينص عليهم بالاسم. وكان يكثر ذكر الشافعي رحمه الله بعد موته، حتى أن ابنه تعجب فقال: يا أبتي أي رجل كان الشافعي؟ قال الإمام أحمد: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عن هذين عوض أو لهما بدل؟ الإمام أحمد كان معظما للإمام الشافعي، وقال: ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وكان الشافعي يركب ويأخذ الإمام أحمد بلجام دابته، حتى أن أحد أئمة الحديث لما رأى ذلك عظم واستشنع هذا الفعل الإمام أحمد، وذهب إلى ابنه قال له: يعني ألا يستحي أبوك مما يصنع؟ كيف يركب الشافعي ويأخذ هو بلجام دابته؟ فلما قال ابنه له ذلك قال له: قل له إذا أردت أن تفقه فاذهب وخذ بلجام دابته من الناحية الأخرى. وهذه يا إخواني هؤلاء يعني هذه بركة العلم، هذا الخلق، هذا الوفاء. أما أن الإنسان إذا تعلم كلمتين يستعلي بهم على عباد الله سبحانه وتعالى، وأول من يطعن فيهم من علموه، هذه سلوكيات الأصاغر وليس سلوكيات الأكابر. أما الأكابر فكانوا أوفياء كرماء يعرفون الفضل بأهله ويحفظون الود والجميل. مع الإمام أحمد مخالف الإمام الشافعي في مسائل صحيح، لكن يعرف له فضله ويحبه ويوده ويعظمه. بل أكثر من ذلك يا إخواني، المسألة ليست منحصرة في العلم الذي ننحصر فيه ونسميه علما. الإمام أحمد رحمه الله مرة وكان معه ولده عبد الله، وابن أحمد إمام، الإمام عبد الله ده إمام كبير، ذكر معروف الكرخي معروف من العباد، فقال ابن عبد الله كأنه بيستقل من شأن ذكره قال: يا أبتي وهل كان عند معروف شيء من العلم؟ فأدبه الإمام أحمد وقال له: عنده رأس العلم خشية الله، يعني أحسن من اللي عند كتير. وفي لفظ قال له: أي بني وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ طب يا ريت بس اللي تعلمه يوصلوا اللي وصل ليه ايه معروف رحمه الله. هذا الفهم ان المقصود يا اخواني مش احصاء مسائل بالالفاظ. ربنا سبحانه وتعالى كما مدح علماء ذم علماء، كما مدح علماء ذم علماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. الانسان ممكن يتعلم فيكون العلم وبالا عليه، اذا اثمر كبر على المسلمين، اذا اثمر تحيل للخروج من الاستقامه، اذا اثمر انقطاع عن الله سبحانه وتعالى. انما العلم النافع ما اثمر العمل الصالح، واصل ذلك خشيه الله عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نرجع لموضوعنا إن شاء الله الذي نتكلم فيه. نقل الإمام الشافعي رحمه الله هو نقل كما ذكر الشيخ واضح، استدل به بعض من يؤولون الصفات بأن الإمام الشافعي لما قال آمنت بالله وما جاء الله على مراد الله، إنه ما يعرفش مراد الله من هذه اللي إيه؟ الصفات، وعلى مراد رسول الله يعني زي ما نفسنا معارف، بس إحنا مش إيه مش عارفين. لا لا لا، ليس معنى كلامه ذلك، إنما كلام الشافعي رحمه الله في وجوب الإيمان المجمل بكل ما ثبت عن الله وعن الرسول. فأنتوا عارفين الإيمان مجمل ومفصل. الإيمان المجمل إننا يكون عندي اعتقاد أن كل الصفات التي وردت في الوحي كتابا وسنة أنا أؤمن بها كما قالها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه الإيمان الإيه المجمل. طب إذا عرفت تفاصيل الأسماء والصفات ده يبقى اسمه إيمان إيه مفصل. فإن الإمام الشافعي يذكر الإيمان الإيه المجمل الذي يلزم كل مؤمن على السنة، وليس معنى كلامه إنه لا يدري معاني الأسماء والصفات. وقد تكلمنا عن إثبات السلف للمعاني بما لا نعيده ها هنا. طيب، ذكر إن هذا الأمر محل إجماع من السلف، وإحنا ذكرنا لكم بعض مستند هذا الإجماع قبل قليل، وذكر إن الخروج عن ذلك هو من جنس الابتداع المذموم في الشريعة، لأنه خروج عما أجمع عليه السابقون المتقدمون. هذه مسألة مهمة يا إخواني، لا يقال لشيء إنه كان قول السلف إلا إذا كان قولا لجميعهم، أما إذا كان قولا للبعض خالف فيه البعض فيقال هذا أحد أقوال السلف في المسألة، ولا يؤخذ التعميم إلا إن ثبت الإجماع، إلا إن ثبت الإجماع. هذه مسألة مهمة. بعض الإخوة يأتي إلى، لا أقول إلى آثار تثبت، بل إلى ما هو أقل من ذلك من بعض الحكايات، ويبدأ لأنه قول الواحد من المتقدمين أو فعل يؤسس عليه أن هذا هو منهج الإيه السلف كلهم، كأنه ليس في هذا الباب إلا هذه الحكاية. لا، لا يثبت قولا للسلف إلا ما أجمعوا عليه، إلا ما أجمعوا عليه. ولذلك الإمام الموفق وهو أصولي مش كده؟ له كتاب في الأصول اسمه إيه؟ ها؟ روضة الناظر، روضة الناظر وجنة المناظر، تجدون التدرج اللطيف في المتن. اذكر لك كلام الإمام أحمد الأول اللي هو منتسب إليه ونصر لقوله، وبعد كده يذكر لك كلام الشافعي، ان الكلام ده مش طبق احمد بس، ده كمان ايه شيوخه كانوا بيتكلموا كده، اقول لك ده كل الائمه كانوا يقولون هذا القول. يبقى اللي يخرج عن قول الائمه دول كلهم هو ده اللي كده ايه خروجه عما اجمعوا عليه علامه عن على انه قد فارق الجاده والصواب، انه قد فارق الجاده والصواب. ولذلك لما نستدل بأن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رووا أحاديث الصفات ولم يجدوا فيها مشكلة، ولم يحتاجوا أن هم يقولوا لمن يسمعها لكن هذا المعنى غير مراد، ده في معنى آخر، كل ده يدل على أنه إيه أنهم أقروا وفهموا وسلموا. واضح كده يا إخواني؟ لما لا ينشأ تحريف معاني الصفات إلا عن مذمومين متهمين بالبدعة مفارقين للجماعة. ولا نجد إخواني حتى الأشياء اللي خلف فيها الأشاعرة تجدون أنهم يوافقوا فيها مثلا تأويلات واحد زي بشر المريسي وغيره من أئمة الجهمية والمبتدعين، لأن هؤلاء هم سلفهم في هذا الإيه؟ في هذا الباب، لا يجدون سلفا أسبق من هؤلاء. لكن أنت تجد من أثر عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة جيلا بعد جيل. ماشي إخواني؟ فإن قال قائل إنهم نقلوا ولم يفهموا، فيقال كيف نقلوا جميعا ولم يفهموا مع أنهم مطالبون بالفهم، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بالبلاغ المبين كما ذكرنا قبله. الخروج عنهم لا يكون إلا لا يكون إلا بدعة. ولهذا يقرر أن الخروج عن هذه القاعدة الكلية إثبات الصفات الواردة في الوحي كتابا وسنة خروج عن السنة إلى البدعة. وعشان كده تذكروا الأثر اللي احنا قلنا عن مين الإمام اللي احنا قلنا عنه الأثر اللي بيذكر فيه الاتفاق على إثبات الصفات؟ ها الإمام البيهقي نقل عن مين؟ عن الإمام الأوزاعي. الأوزاعي إمام مين؟ إمام أهل الشام. إمام أهل الشام في طبقة أتباع التابعين. ماشي إخواني؟ فلما يقول كنا والتابعون متوافرون، نقول بأن الله على عرشه ونؤمن بما جاء به السنة من الصفات. ده حكاية لإيه؟ لإجماع. إحنا كنا بنقول والشيوخنا التابعين اللي قبلنا كانوا بيقولوا كده وموافقين على هذا، يبقى هم أكيد أخذوا الكلام ده عن مين؟ عن الصحابة. والصحابة أخذوه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أخذنا ديننا كلمة مين؟ شريك. عن أتباع التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا دينهم. لذلك يا إخواني لم يكن هناك خلاف بين المتقدمين. ومن ما يستدل به إن لو واحد قال لك لا ده كانوا مختلفين، هنقول له طيب إحنا عندنا خلافاتهم في المسائل الفقهية مشهورة ومنقولة ولا خفية وغير معلومة؟ مشهورة. منقولة ومشهورة لأنهم إيه؟ اختلفوا فيها. طب فين الصفات اللي اختلفوا فيها؟ لما لم ينقل عنهم الاختلاف ولم يشتهر مع أن هذا الشأن أهم؟ عدم نقل ذلك دليل لأنه لم يوجد ولم يختلفوا. فالذي أحدث الاختلاف بعدهم مذموم بإحداثه هذا الاختلاف في شيء اتفق عليه السابقون. حاجة لطيفة أقولها لكم، مش كل حاجة أقولها برا الكتاب، عايز الإيه الناس تنزعج منها. ربنا سبحانه وتعالى استثنى أهل الرحمة من أهل الإيه الخلاف في آية إيه؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى أهل الرحمة ما هماش إيه مختلفين، وأهل الاختلاف ما هماش مرحومين. تمام كده؟ طيب الشاطبي رحمه الله بيقول بقى كلام لطيف هنا للغاية في الاعتصام. قال وقد علمنا أن هؤلاء المرحومين قطعا قد اختلفوا في أشياء بينهم، صح ولا مش صح؟ هم المرحومين دي ما اختلفوش في حاجة خالص؟ صح ما اختلفوش؟ قال فالخلاف نوعان، خلاف داخل دائرة الرحمة لا يضر، وخلاف مخرج عن الرحمة هو ده اللي يضر. فمن اختلف فيما أجمع عليه هؤلاء المرحومين أخرجوا خلافه ده عن دائرة الرحمة، ومن اختلف في مثل ما اختلفوا فيه بمثل ما اختلفوا فيه نهجا وخلقا لم يخرج خلافه عن دائرة الرحمة. وضحت يا إخواني؟ ولذلك نقول الإمام أحمد خالف الإمام الشافعي لكن في دائرة في دائرة الرحمة. خلوا بالكم بس لازم يخالف بنفس المنهج العلمي والأخلاقي. وإلا فخروجه عن المنهج العلمي أو الأخلاقي هيخرجه عن الرحمة بنسبة ما. طيب لما نقول خارج دائرة الرحمة معناه أنه كافر؟ لا، ليس بالضرورة. احنا قلنا أن أهل الفرق في الجملة منتسبون إلى القبلة، في الجملة منتسبون إلى القبلة، لكن هو أتى بسبب يخرجه عن الرحمة، والسبب ده موقوف على شروط وموانع، والله تبارك وتعالى يحاسب كل إنسان على قدره. معايا إخواني؟ والخروج عن الرحمة درجات، ففي خروج من صفاء السنة إلى إسلام ولو مع بدعة، والخروج عن الرحمة بالكلية هو الخروج عن الإيه؟ عن الإسلام بالكلية. يعني شيخ الإسلام لما تكلم عن بعض أهل البدع راحوا إلى بلاد فيها كفار فدعوهم إلى الإسلام، بس الإسلام على إيه؟ على طريقتهم، على بدعتهم، فصاروا مسلمين مبتدعين. فشيخ الإسلام قال هذا خير لهم من أن يكونوا كفار. يعني هو مش كويس إنه مسلم مبتدع، وغلط إنك تسيبه يسبقك، وفرض أنت صاحب السنة تروح تدعو أنت الأول. لكن هو لما عمل كده معهم هو عمل فيهم جزء من المعروف، أخرجهم بدل ما كانوا كفار بقوا مسلمين على إيه؟ على بدعة. ماشي إخواني؟ وده من رحمة الخلق والفقه الواقعي في التعامل معه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم لأن ربنا سبحانه وتعالى أتم الدين وأقام الحجة، وما بقي إلا أن الإنسان يفقه هذا الدين وهذا الوحي ويحسن تنزيله على مواضعه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك في القول. هذه الأثار عن صحابي أولا، ثم عن إيه؟ عمر بن عبد العزيز يا أخواني تابعي، ثم عن تابعي، تبين قيام هذا المنهج ووراثة هذا المنهج من الصحابة للتابعين في الاكتفاء بما ورد في الوحي وما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبما أخذه وعبر عنه ونقله أيضا التابعون بعدهم. بس كلمة سيدنا عمر بن عبد العزيز فيها فوائد مهمة نبه عليها الشيخ الشارح، قال أنهم وقفوا على علم فهم أعلم الناس. إن هم لما سكتوا مش لأنهم جهلوا، إنما كان سكوتهم لأجل وضوح المعنى عندهم، فهم كانوا أهل فهم. اوعى تفتكر أن أنت اللي عندك فهم ليس عند السابقين، اوعى تفتكر أن أنت عندك همة ليس عند السابقين. معقول هؤلاء الأخيار ما كانت لهم همة في معرفة الله سبحانه وتعالى وانت جاءتك هذه الهمة؟ معقولة ان هم فوتوا كده آيات وحديث الصفات ولم تطمح نفوسهم لمعرفة ربهم، حتى جئت انت تريد ان تعرف ربك بما تتوهم ان هو ده اللي يليق ان يعرف به الله سبحانه وتعالى، فجئت تحرف دلالات الكتاب والسنة. المبالغة يا اخواني في احسان الظن بالنفس من طريق الهلاك. لذلك قلنا أن العلم بركته خشوع القلب، والإنسان يكون متذلل لله طالب الهداية. شفتوا كده حديث الاستخارة، فإنك تعلم إيه ولا أعلم. العبد ينبغي يكون مستهدي مفتقر، أما الذي تجده مستعلي معتد، هذا محروم مخذول. سد عن نفسه ده بالعون والهداية والتوفيق الرباني، وهذا يوجد، لا تقولوا لا يوجد، يوجد. قد بلغني عن أحد هؤلاء مثلا يعني أنه قال أنا لا أقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية ولا أحتاج أن أقرأها. ما شاء الله. لماذا؟ كان طالب لسه في الجامعة حتى أيامه، قال لي أني أقرأ من الكتب التي كان يقرأها ويأخذ منها ابن تيمية. إلى هذا الحد من الاعتداد. يعني أنت هتقرأ كل اللي هو قرأه وهتفهم زيه وحسن، فلا تحتاج. ابن تيمية ليس بمعصوم، وغيرهم الأئمة ليسوا بمعصومين، لكن العلماء هم وسيلة لتعليمنا وتفهيمنا حتى نصل من خلالهم للوحي. ليسوا حاجز بيننا وبين الوحي، لكن وسيلة إلى الوحي. أظن أننا مستغني عن الدنيا وعن اللي فيها وعن المعاصرين وعن السابقين، وأننا فهمت فهم الأولين والأخرين وأحسن منهم كلهم. هذه الدعوة هي دعوة الشيطان، أنا خير منه خلقتني، النار خلقتها من طين، أنا أحسن مخلوق. هذا سبيل الهلاك وليس سبيل النجاة يا إخواني، هذا سبيل الهلاك وليس سبيل النجاة. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم زكاهم الله تبارك وتعالى وشهد لهم بالجنة وفضلهم على غيرهم ممن جاء بعدهم، فكيف لا يستصغر الإنسان نفسه بجوارهم، وكيف لا يرضى لدينه بما رضوه لدينهم. هم لما وقفوا كانوا على علم. هذه واحدة. والثانية ببصر نافذ كفوا، الأشياء اللي سكتوا فيها قصدوا السكوت، لأن إخواني ليس كل شيء يمكن الوصول فيه إلى النتيجة. الإنسان إذا أصر أن يصل إلى تحديد لكيفية صفات الله عز وجل سينحرف ولابد ولن يصل إلى نتيجة، لأنه في علم طوي عن الإنسان، كما يعني في الطحاوية العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فتكذيب العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. لا تكذب العلم الذي جاءك من الوحي، ولا تدعي العلم الذي طواه الله تبارك وتعالى عنك فلم يجعل لك عليه من سبيل. والصحابة كانوا مثال للعلم بما أخذوه عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه، وكانوا مثال من الوقوف والسكوت عند الحدود التي لا تعلم. العقل البشري آلة لها مجالها، إن عملت في غير مجالها تاهت وضلت، ولا بد، ليس لأنها عقيمة ولكن لأنها مخلوق له حدوده وله مجاله. هل من عيب الحمار أنه لا يطير؟ هل من عيب العصفور أنه لا يركب؟ لا، ليس من عيب العقل أن تكون هناك مجالات ليس له أن يخوضها وليس مؤهلا للكشف عنها، وإلا طير الحمار وركب العصفور. ماشي يا إخواني؟ فكل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الميزان المستقيم الذي يزن العبد نفسه به. طريقة الصحابة هي الإيه يا إخواني؟ هي الميزان. طريقة الصحابة هي الميزان. طبعا قول الإمام الأوزاعي في ذم الرأي، لا يخفى عليكم ما حرره الأئمة من أن الرأي رأيان، رأي مبني على الكتاب والسنة فهذا محمود قال به الصحابة والتابعون، ورأي على غير الكتاب والسنة فهذا هو الرأي الإيه؟ فهذا هو الرأي المذموم، خاصة إذا كان مناقضا لما ثبت في الكتاب والسنة.